المجلس الخامس من الحديث 53 إلى الأثر 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. الحديث 53. حدثنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة مولى بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث الأول في الباب الثالث، الطهور للوضوء. وهذا الحديث من طريق مالك عن صفوان بن سليم، وهو رجل من خيار المسلمين، أثنى عليه الإمام مالك كثيرا والإمام أحمد بالعبادة وبالتقوى والزهد، وله أحاديث قليلة لا تبلغ الستة أو السبعة في الموطأ، وهي موجودة في الجزء السادس عشر من التمهيد، لأنه ترتيب التمهيد ترتيب صعب أراد به ابن عبد البر رحمه الله، وهو الشرح الكبير المهم للغاية العظيم كثير الفوائد لأبو عمر بن عبد البر، حتى قال بعض من تقدم من العلماء: ما طابت نفسي بالفتوى حتى كان عندي نسخة من التمهيد أطلع فيها على آثار الأولين وفتواهم، ونسخة من المغني أطلع فيها على خلافات العلماء والأدلة، ونسخة من المحلى أيضا أطلع فيها على الآثار، لأن المحلى ذكر كثيرا من الآثار. فهذه الكتب الثلاثة تعتبر من الكتب الكبار العظام في تاريخ المسلمين، خاصة في ما يتعلق بالفروع بالشريعة. ولكن ابن عبد البر رحمه الله، نظرا لأن الموطئات كثيرة، الروايات عن مالك روى عنه الموطأ كثر، رواية يحيى الليثي، والرواية التي معنا هذه رواية أبي مصعب، ورواية محمد بن حسن الشيباني، ورواية الشافعي، وموطأ يحيى بن بكير، موطأات كثيرة. فاختار ابن عبد البر طريقة في شرح الموطأ حتى يجمع بين هذه الموطأات كلها، ولا يمشي على ترتيب معين لأحد الموطأات، ولكن هذه الطريقة لها محاسن، وإن كانت أضعفت الاستفادة من التمهيد لصعوبة الوجود الحديث نفسه. فاختار ابن عبد البر أن يرتب التمهيد على شيوخ مالك، على شيوخ مالك، فيبدأ بحرف الألف: إسحاق بن أبي طلحة، بن عبد الله بن أبي طلحة، إسماعيل، إبراهيم، فلان فلان، ثم حرف الباء، ثم حرف التاء، على شيوخ مالك. وهذا فيه ميزة أنك تتنقل في المجلد الواحد بين البيوع والأنكحة والعبادات، لأن على حسب الحديث. وحاول بعض المتأخرين أن يرتب التمهيد مثل محمد عطية سالم، مثل المغراوي، ومثل غيرهم. وعلى كل حال، أنا لا أحب التصرف في الكتب الأصلية، يبقى التمهيد على ما هو عليه، وضع له فهارس في الأخير، يعني نوع خدمة. فعلى كل حال، تجدون هذا باب صفوان بن سليم في المجلد السادس، في الجزء السادس عشر، لأنه الطبعة الشهيرة للتمهيد 26 جزء. وهذا أيضا عجب، لأنه جاء بعد باب نافع، حرف النون، ذكر نافع مولى بن عمر، وهو من أعظم شيوخ مالك وأكثرهم تحديثا عنه، روى عنه في الموطأ 80 حديث. فساق الإمام مالك بن عبد البر لما شرح، ساق 80 حديث وشرحها، ثم ذكر نافع الآخر، ثم نعيم، ثم لما انتهى من النون قال باب حرف الصاد، وأتى بصفوان بن سليم وغيره، ثم حرف الضاد، ضمرة وغيره، ثم العين، عبد الله بن دينار وغيره. وأنا إن شاء الله كل ما مر من حديث، إن كنت قد رجعت له في التمهيد، أخبركم بالإحالة حتى لا يتكرر الجهد. هذا الحديث مشهور كله في الصحاح من طريق مالك وغيره، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. وفي هذا أن ركوب البحر كان معهودا كما قصه الله علينا في كتابه في الأمم السالفة، وكما فعل نوح عليه السلام، وأنه كان معروف حتى عند العرب ركوب البحر. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره النهي وكراهة ركوب البحر إلا لضرورة لحاج أو غازي، وقال إنه يذكر لنا أن تحت البحر نارا وأن في مخاطرة في ركوب البحر. وكذلك روي عن عمر أنه نهى الناس عن ركوب البحر، وسأل عمرو بن العاص عن ركوب البحر فقال: يا أمير المؤمنين، لأن عمرو كان يركب البحر في أيام الجاهلية، يذهب الحبشة ويذهب، فهو يعرف هذا الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، لا تحمل عليه أحدا من المسلمين، لا تتحمل في ذمتك هؤلاء، فإنه خلق عظيم، البحر يركبه خلق ضعيف وهم بني آدم. وقال: دود على عود، يعني على السفينة، إن سلموا تاهوا، انتاهوا، لم يعرف بهم أحد، لا يعرفون أعلام ولا جبال ولا شيء يستدلون بها إلا إن أخطأوا في النجوم، وإن سلموا كانوا على شفا هلكة. فقال عمر: إذن والله لا أحمل عليه أحد في غزو ولا في غيره. ومات عمر وما كان فيه غزوات بحرية في عهده. لما جاء عثمان نفس الطريقة، تهيب أن يحمل المسلمين على البحر، حتى ألح عليه معاوية رضي الله عنه في غزو قبرص، هذه الجزيرة التي تقابل الشام تقابل تركيا، فألح عليه معاوية رضي الله عنه فقال: إن ذهبت أنت وأهلك أمام المسلمين، يعني صار الخطر عليك قبلهم، فلا مانع. وركب معاوية وأهله وعبادة بن الصامت وأم حرام التي أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الغزوة، قال في الصحيحين: وناس من أمتي كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر. فكانت منهم هذه، قالت: تدعو الله أن أكون منهم، أم حرام أخت أم سليم، فكانت منهم وماتت رضي الله عنها في تلك الغزاة، سقطت من جملها وماتت. فعلى كل حال، ركوب البحر لا بأس به، وإن كان يكون للضرورة فقط، لغزو أو لأن فيه مخاطرة. ومثل اليوم ركوب الجو، مثل اليوم ركوب الجو، فإن ركوب الجو من تأمله وهو من الفلك، نص عليه الله في كتابه، قال تعالى: من الفلك والأنعام ما تركبون. هذه أوضح آية في الفلك، لأن الفلك ما يدور، مثل فلكة المغزل، أرأيتم كيف المغزل تغزل المرأة، تدور بيدها هكذا، وهذه نفس حركة المحرك سبحان الله العظيم. فكان قديما الفلك هوائي، على الهواء، طاقة الهواء، والآن أصبح ألهمهم الله عز وجل المحركات هذه. فالفلك تدخل فيه السيارات، الفلك البرية تدخل فيه الطائرات، الفلك الجوية تدخل فيه السفن، فلك البحار كله يدخل في قول الله تعالى الفلك. وكله هذا من أوضح الأشياء، أوضح من آية النحل التي يقول: ويخلق ما لا تعلمون، هذه أوضح منها، لأن هذا كله فلك. فكذلك الجو، من تأمل الجو وركوبه وجد أنه مخاطرة محضة، ولكن لأن بحمد الله يعني قل الناس يركبون ويسلمون، وإلا لو تأملت أي خلل يحصل في الطائرة أو موت الطيار نفسه أو موته هو مساعده، يعني مخاطرة لست في الأرض، بين السماء والأرض. فعلى كل حال، كره من كره من العلماء ركوبه إلا لحاجة كالمسافات البعيدة التي لا تصلها السيارات أو غيرها. قال: ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. الله عز وجل قدم حقه على حقك في مسائل كثيرة، منها الإكراه على الكفر. الله عز وجل من رحمته ورأفته قدم حقك ابن آدم في بعض المواطن وحرمتك على حرمته هو، فأباح لك أن تكفر به لتستبقي نفسك. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، المكره، وأمر بقتل من يتجرى على دمك، وأمر بقطع يد من يتجرى على سرقتك، وأمر برجم من يتجرى على عرضك، كل هذا حياط لك. أفلا تحمد الله وتقوم بحقه، ومن حقه عبادته وإخلاص العبادة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك لو كان معك ماء وأنت في هلكة، لست في البحر، معك ماء لا يكفي إلا لشربك، وجاءك وقت الصلاة فإنك تترك هذا المال لشربك تستبقي به نفسك وحق الله عز وجل وسع فيه، تتطهر بالتراب، تتطهر بالتراب، ويصدق عليك الآية فلم تجدوا ماء، لأن عدم وجود الماء قد يكون عدم حقيقي وقد يكون عدم حكمي. كذلك هنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء الحلو هذا دعوه لشرابكم، والبحر طهور، البحر طهور ماؤه، ماؤه طهور، فيجوز الوضوء منه والغسل منه لأنه ماء يصدق عليه اسم الماء. والله عز وجل إنما ذكر في كتابه فلم تجدوا ماء، فكل ما صدق عليه إنه ماء لم يتغير اسمه ولم يتغير أوصافه بنجاسة، الأوصاف الثلاثة، لأن الماء سبحان الله العظيم لما كان أصل الأشياء هو عديم اللون، عديم الطعم، عديم الرائحة، هذا أصل الأشياء، فلذلك إن تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء نجس حرم استخدامه في التطهير، وإن تغير اسمه بالكلية أصبح اسمه شاهي ولا عصير ولا حبر ولا صمغ ولا زعفران ولا ماء ورد، هذا ما صار ماء، صار ماء مضاف. أما الماء مطلقا، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون، ماء الغدران، الماء المتغير بالطين بغيره، ما دام اسمه ماء لا يحل لك التيمم مع وجوده. قال عليه الصلاة والسلام لما كانوا يركبون البحر ويحتاجون إلى حكم آخر وهو الميتة، ميتة البحر التي لا تصطاد وإنما تطفو، تموت هي من تلقاء نفسها، تموت حتف أنفها، فهم في السفينة يجدون ما يطفو على وجه الماء، فقد يشكل عليهم. وهذا من حسن الفتوى أن من سألك عن شيء وقد يحتاج إلى قرينه تدل على الاثنين سواء، هم ما سألوا عن ميتة البحر ولكن لما سألوا عن شيء قد يقع لهم أفتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يحتاجون له. قال الحل ميتته، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما صدته وهو حي وطعامه ما أخذته وهو ميت، رماه إليك الموج أو وجدت قد طفى على وجه الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك وما كان مثله من طعام البحر، والثانية الجراد وما كان مثله مما احتاج الناس مما لا دم له. قال الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي، فقالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. كذلك هذا الحديث شيخ مالك فيه هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه، جده الإمام العظيم القدر الذي لا يعرفه كثير من المسلمين، وهو من خيار الصحابة زيد بن سهل، خيارهم في الشجاعة وفي السخاء وفي العلم وفي العبادة وفي التقى، وكان محبوبا عند النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن سهل أبو طلحة زوج أم سليم، الذي قالت أم سليم تتزوجني ومهري الإسلام، إن أسلمت فهو مهري، وكان غناؤه عظيما في الإسلام زيد بن سهل، وللأسف أن كثير من الناس لا يعرفون أبو طلحة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم في حجة الوداع وكان عليه الصلاة والسلام يدخر المكافأة إلى آخر الوقت، فكان يعلم عليه الصلاة والسلام ما يفعل أبو طلحة للإسلام والمسلمين، كانت أكثر السرايا يخرج فيها أبو طلحة، ولذلك ما كان يصوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام سرد الصوم كل يوم، حتى هو الذي كان يقول إن البرد كان يأكل البرد، قول له مشهور. على كل حال لما جاء في حجة الوداع أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شق رأسه الأيمن، ثم نادى أبو طلحة هذا على رؤوس الناس وأعطاه شق رأسه كله، لأن شعره مبارك عليه الصلاة والسلام وهذا خاص له، لا يشركه في هذا الحكم لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونهم من هذه الأمة، ثم حلق الشق الآخر وأمر الحجام أو الحلاق أن يوزع بين الناس على شعره شعره، فأعطى أبو طلحة شق رأسه أمام الناس كلهم، حضروا 100,000 يريد بذلك أن يعرفوا فضل هذا الرجل. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أن الرجل أحسن إلى المسلمين يكافئه على رؤوس الناس كما فعل مع الصديق. فإنه قبيل وفاته قال على المنبر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإنه ما من أحد منكم له عندي يد إلا جزيته بها إلا أبا بكر، فإن له عندي يدا ونعمة لم أستطع أن أجزيه بها، الله يجزيه بها. قال هذا الشرف العظيم قبيل وفاته ليعرفوا مكانة هذا الرجل. هذا أبو طلحة. وابنه عبد الله هو الذي ولد تلك الليلة لما جاء أبو طلحة من سفر، وكان له ابن قد مات، فتجملت أم سليم وقربت عشاءه، ثم أصاب من العشاء ثم أصاب منها، ثم قالت أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن استعرنا من جيراننا عارية ثم طلبوها منا، أكان حقا أن نردها أو نمنعها؟ قال: منعها ظلم، هذه عارية. فقالت: إن الله أعطاك ابنك عارية، وإنه استرد عاريته. وهذا من حسن فقهها رضي الله عنها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، قال: هل أصابتها؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكم في ليلتكم. فحملت بعبد الله بن أبي طلحة هذا، ولما ولد لفته أمه أم سليم في خرقة وقالت لأخيه من أمه أنس: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنك. قال أنس: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حائط من حوائط الأنصار، معه ميسم يسم الإبل، إبل صدقة، لابد من وسم الإبل حتى لا تختلط بغيره، فقد أحمى الميسم في النار وهو يسم الإبل، إبل الصدقة، داخل حائط. فلما أتيت بالصبي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فعلكها ثم حنك بها الصبي، فأخذ الصبي يتتبع التمرة بلسانه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر، حتى وهم صغار مواليد يحبون التمر، يتتبع حلاوة التمر الصبي. فعبد الله هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فولد له 9 علماء منهم 4 من رواة الصحيحين، منهم إسحاق هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسحاق عمه أنس. وقال عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، هذه حميدة زوجة إسحاق، فإسحاق هذا يروي عن زوجته. عن كبشة بنت كعب بن مالك الذي تاب الله عليه، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له زوجة ابنه اللي تسمى عند العرب الكنة، كنته، سكبت له ماء يتوضأ، فجاءت هرة لتشرب من الماء، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت الهرة، والمرأة تعجب منه، تعجب من صنيعي هذا. الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس تكلف، أبعد ما يكون عن التكلف، رأى الهر يريد الماء فأصغى له الإناء حتى شرب، فتعجبت المرأة ورآها هو. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، قال: تعجبين يا بنت أخي؟ قلت: نعم. تظن أنها نجسة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، يعني الهر. ثم علل فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها ما تقدم من عدم تكلف الصحابة رضي الله عنهم ومع كل من حولهم، حتى مع الهرر القطط التي في البيوت، وكونه يصغي لها ثم يتوضأ من باقي سؤرها، ما عندهم هذا التكلف. ومن فوائد هذا الحديث قبول خبر الواحد من النساء، وهذا متفق عليه عند أهل الحديث، لأن هذا الحديث مخرجه عن كبشة فقط، هي التي رأت هذه القصة، وكبشة ما روى عنها إلا حميدة هذه بنت عبيد بن رفاعة. فالمرأة إذا كانت صالحة وصدوقة يقبل خبر الواحد ويعمل به في الحلال والحرام. ومن فوائد هذا الحديث اتخاذ الهر، يجوز اتخاذ الهر في البيوت اتخاذا، يعني اقتناء الهرر في البيوت، كما قال أبو هريرة: يا أبا هر. وكانت الهرر ولا تزال لا تخلو منها البيوت، ولكن الكلام في شرائها، هل يجوز أن يشترى الهر أو ما يجوز. وقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور اللي هو القط، وهذه الزيادة وإن كانت في مسلم أعلها كثير من النقاد، فإن نقد الحديث مرتبة عالية جدا، ليس كما هو الآن، يعني عند من هب ودب يظنون أن الحديث بهذه السهولة، حتى وهو عند مسلم وحتى والسند ظاهره صحيح، إلا أن هذه الزيادة، زيادة السنور ثمنه، أعلها كثير من النقاد وتتبع مسلم فيها، وبعضهم يرون أنها صحيحة، جواز بيع الهر أو شرائه، وهو الآن يباع حتى في الرياض في محلات تبيع الهرر والقطط هذه بأعلى الأثمان، أنواع وأشكال ووراثات وأعراق وفصائل وأجناس يبيعونها. فإن كان هذا الحديث الذي في مسلم حديث جابر أن نهى عن ثمن الكلب والسنور ليس في علة وهو معلول، لكن إن كان العلماء الأكابر اختلفون في تعليله، إن صححه مثل أحمد أو علي بن مديني أو يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن معين الأوائل وصححوه فإن لا يجوز شراؤه، يكون شراء الهر مثل شراء الكلب، شراء الكلب متفق عليه على منعه. وإن عل هذه الزيادة هؤلاء الأكابر أهل الصنعة وأهل الخبرة فإنه يبقى على الأصل أنه يجوز شراء الهر، فهو مختلف في بيعه وشرائه. وإن توقى الإنسان توقى هذا وخرج من الخلاف واحتاط لنفسه فهذا أحسن ما يكون، أن يربي نفسه على دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنه أيضا أن سؤر الهر ليس بنجس بنص هذا الحديث، وإن كان بعض المؤلفين قال إن كلمة إنها ليست بنجس هذه من كلام أبو قتادة، ثم ساق الحديث فقال إنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولكن الصواب أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحديث إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، فيدل على أن سؤر الهر ليس بنجس، مع أن الهر سبع وله ناب ولا يأكل لحمه ويأكل الميتات هو ويفترس ذوات اللحوم، وقد يبقى في نابه أو في فمه من بقايا الفريسته سواء كانت حية يعني قتلها وهي حية أو أكل ميتة أو شيء، ومع ذلك قال إن هذا السؤر ليس بنجس، بمعنى لو وقع لو حملت هرا ووقع من لعابه على ثوبك أو على بدنك أو وقع في ماء فإنه ليس بنجس مع ما فيه مما تقدم. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، بمعنى يشق الاحتراز منها، وهذه من أكبر الأدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد الكبرى في الشريعة، لأن هذا يصعب الاحتراز منه، يدخل في البيوت ويأكل في الأواني، أحيانا يدخل في المخازن وفي المستودعات. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الطوافين عليكم الطوافات، كما قال تعالى عن الأطفال طوافون عليكم بعضكم على بعض، وكما قال عن ولدان أهل الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون. فما كان مثل الهر من الطوافين عليكم والطوافات من الحيوانات ولو كانت غير مأكولة اللحم، فإن هذا إذا كان يباح اتخاذها فإن يكون حكمها حكم الهر، ولا يقال إن هذا قياس. وهذه مسألة مهمة وعظيمة وعظيمة القدر جدا، وهو أن العلة هنا منصوص عليها، النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما ذكر الحكم أن سؤر الهرة ليس بنجس ذكر العلة، ما ترك لأحد أن يستنبط العلة وإنما نص عليها نصا، فقال يعني إنها أو إنما في لفظ إنها، وهذه من ألفاظ التعليل، إنها يعني لأنها، إذا قال فإنها أو إنها يعني لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، فإذا نص عليه الصلاة والسلام على العلة بنفسه أو أجمع عليها العلماء فإن إدخال الصور الجديدة في نفس العلة هذه ليس من باب القياس، لا من قريب ولا من بعيد، لأن القياسين يحاولون دائما ترويج بضاعتهم فيجعلون كل شيء قياس قياس قياس، مع أن القياس في الحقيقة قليل جدا، القياس المختلف فيه إنما هو إذا استنبطت العلة استنباطا، إذا قلت علة هذا النهي في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم سبب هذا النهي هو كذا، أنت الذي استنبطت النهي ثم أدخلت المسكوت عنه في المنطوق به فهذا ضعيف على ضعيف، استنباطك للعلة ظن، قد تكون هذه العلة وقد لا تكون، ثم إذا أدخلت فيها صور جديدة ظن على ظن فيكون القياس ضعيف جدا. ولهذا قال الشافعي أحمد إنما نلجأ إليه كالميتة للمضطر، وأما إذا كانت العلة منصوص عليها أو مجمع عليها، منصوص عليها مثل هذا الحديث أو مجمع عليها مثل حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، باتفاق العلماء أن سبب نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان تشويش ذهنه بحيث يصرفه عن الحق في القضية، فكل ما كان مثل غضب كالجوع الشديد والبرد الشديد والحر الشديد والضجر كله يكون سوا، ولا يكون هذا قياس، وإنما يدخل في النص ابتداء، يعني تكون الدلالة لفظية لا عقلية، لأن دلالة القياس عقلية تقوم على استنباط الأصل وإلحاق الفرع بالأصل، كلها أشياء عقلية، لكن هذه لا، أشياء لفظية، يعني أن هذه دخلت في اللفظ ابتداء، فما كان مثل الهر في أنه يباح اتخاذه، ومن الطوافين عليكم الطوافات فإن سؤره كذلك. ولذلك قال ابن عبد البر: حتى الكلاب التي يباح اتخاذها، الكلاب التي يباح اتخاذها لا تشترى، يحرم شراؤها، وإنما كلب الصيد اللي يكون عندك دائما، وكلب الحراسة، وكلب الماشية والزرع، هذه الثلاث أباح النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذها، أباح اتخاذها. فما دام مباح اتخاذها وهي عندك خاصة في البادية أو في القرى دائما حولك، وقد تجد أواني وقد، فهذه يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن أو الثامنة بالتراب. ولكن هل هو لنجاسته ولا لأنه ضار، هو فيه فيروسات أو فيه أشياء تضر، وليس كل ضار نجس، السموم ضارة لكن ليست بنجسة، لو وقع على ثوبك سم مثلا أو شيء ليس بنجس. فيقول بعض العلم إن النهي إنما هو فقط للتنزيه، وبعضهم قال لأنه ضار هذا لعاب الكلب ولكنه ليس بنجس. وعلى كل حال قالوا الأصل في الحي، الأصل في الحي مطلقا، أي حي، أن يكون سوائله طاهرة، حتى المشرك الذي قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، قالوا سوائل المشرك لعابه وريقه ودمعه وكل سوائلها إلا البول والعذرة، السوائل هذه كلها طاهرة. والدليل على ذلك إن الله أباح نكاح المشركات الكتابيات اليهودية والنصرانية، ولا بد من زوجها المسلم أن يمسه من عرقها أو من لعابها أو من دمعها، وما أمر بشيء زائد عن ما أمر به مع المسلمة، إنما أمر بالغسل من الجنابة كما يفعل مع المسلمة. فدل على أن سوائل المشرك ليست بنجسة، كذلك سوائل الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والحمار يعرق، وعرقه يصيب بدن النبي صلى الله عليه وسلم وثوبه، ما كان يغسل ذلك، وكذلك لعاب الحمار. فقال بعض العلم كل الحي مطلقا سؤره وسوائله طاهرة، ولكن الكلام فقط في الكلب، إلا الخنزير، إلا الخنزير، لأن الله عز وجل نص على أن الخنزير نجس نجاسة عينية، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس. فمعناه أن الخنزير النجاسة تجري في كل أجزائه، فيكون سوائله وعرقه وكل ما يخرج منه كله نجس، لكن ما سوى الخنزير من الحيوانات ومن غيرها فإن الأصل في الحياة، الأصل في الحي أن يكون طاهرا حسيا، وإن كان المشرك نجاسته أعظم من أعظم كما قال تعالى نجاسة الشرك نجاسة الكفر. فيدل على هذا الحديث، حديث الهر هذا. وأما الميتات فالأصل فيها أن تكون نجسة، بالعكس أن الميتة نجسة، إلا ما استثني مثل ميتة البحر هذه طاهرة، ومثل ما لا نفس له سائلة، النفس يعني الدم، مثل الصراصير والخنافس والجراد والنمل الذي ليس له دم، فهذا حتى لو مات وقع فإنه لا يكون نجسا. والدليل حديث الذباب، فإن الذباب إذا وقع في الإناء يموت، لأنه ضعيف الخلقة، خاصة إذا وقع في شيء حار، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب، لأن أحد جناحيه داء والآخر دواء، وهو سبحان الله يتقي دائما، إذا أراد أن يسقط يتقي على صاحب المرض، فلذلك يغمس. إيه لو كان نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه هو، لئلا يفسد على الناس، هذا أمر بغمسه ثم اطراحه وشرب هذا الماء إن أردت. فعلى كل حال هذا ما يأخذ من هذا الحديث. كذلك فيه مسألة أيضا مهمة في هذا الحديث، وهي الماء اليسير، هل ينجس بمجرد الملاقاة؟ لأن يفهم من فعل المرأة أنها ظنت، وكذلك فهم أبي قتادة كان عنده ماء قليل، والصحابة يتوضؤون بماء قليل، فلما أصغى للهرة الإناء تعجبت المرأة، ظنت أن الهرة إذا شربت من الإناء أن ينجس، وأبو قتادة أقرها على هذا الفهم، ولكن علل بأن الهرة ليست بنجس، معناه لو كانت الهرة نجسة هي هذه وشربت من الإناء أن قد تؤثر في نجاسة الإناء، مع أن سؤر الهرة قد لا يغير صفات الماء، لأن الهرة حتى لو كانت أكلت ميتات أو شيء، إذا شربت من هذا الماء قد لا يتغير صفاته. فمن العلماء وهم مالك وأصحابه المصريين أصحاب مالك المصريين ابن قاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأمثالهم والشافعي وأحمد يرون التفريق هذا. وأما أصحاب مالك المدنيين وهو صحيح مذهب مالك هو عدم التفريق بين القليل والكثير، وإنما العبرة دائم بالتغير. وهذا فيه آثار عن الصحابة أنفسهم أنهم قالوا يا ابن أخي انظر في الماء فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر سواء كان قليل أو كثير. لكن مذاهب الأئمة الثلاثة هؤلاء أن القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، وهذا الحديث قد يدل على مثل هذا، لكن يجاب عن هذا الحديث بالحديث الأخرى وهو حديث بئر بضاعة وأمثاله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بئر بضاعة هو المحكم في هذا الباب، قول عليه الصلاة والسلام عن البئر يلقى فيها الجيف والحيض والنتن هل نتوضأ منها؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي زيادة عند البيهقي وإن كانت ضعيفة ومعناها مجمع عليه، قال إلا ما غلب على لونه أو ريحه وطعمه. هذا هو المحكم ويترد عليه الأحاديث الأخرى. كذلك الحديث اللي تقدم معنا غمس اليد في الإناء بعد القيام من نوم الليل، وأن العلة أن اليد قد تطوف على أماكن النجاسات أو خاصة الذي يستجمر ولا يستنجي قد تطوف اليد في نومها، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء إذا قام من نوم الليل. استشهد منها بعض أهل العلم على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير، قالوا لأن اليد هذه قد تكون فيها نجاسة فبمجرد غمسة في الماء ينجس، وهذا ليس هو الفهم وإنما هو تنزيه. كذلك البول في الماء الراكد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن هذا يفسده، والصحيح أنه للتنزيه. فالصواب والله أعلم هو أن حديث بئر بضاعة هو المحكم، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه وطعمه، وكل هذه الأحاديث النهي فيها إنما هو للتنزيه أو لأمر آخر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هذا هذا الحديث موجود في التمهيد في الجزء الأول صفحة 318، في الجزء الأول صفحة 318. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. نعم. هذا الأثر لا يوجد في التمهيد، لماذا؟ لا، لأن التمهيد خاص بالأحاديث المسندة، لأن ابن عبد البر ألف كتابين كلها في شرح الموطأ التمهيد والاستذكار، فجعل التمهيد خاص بالأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الاستذكار في شرح الآثار عن الصحابة وشرح فتاوى مالك وشرح كلام التابعين والبلاغات، وهذه كلها البلاغات إذا كانت مرفوعة في التمهيد، وإذا كانت إلى الصحابة والتابعين في الاستذكار، وهذين الكتابين من أنفس الكتب التمهيد والاستذكار، فإنها فيها آثار كثيرة خاصة عن أهل المدينة وأهل الحجاز لا تكاد توجد الآن إلا فيها، وجمعها أبو عمر في هذين الكتابين. هذا الأثر عظيم عن عمر بن الخطاب لما خرج في ركب ومعهم عمرو بن العاص وردوا حوض في البادية، حوض كبير، فأرادوا أن يتوضأوا منه، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض، معناه أنه مملوك ليس مثل الأحواض الضخام التي في طريق مكة كما يقولون قديما برك زبيدة والكبار، هذه لا، هذا حوض مملوك لأحد، حوض يسقي منه لإبله، أو هل ترد عليك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، لا تجيب على سؤال عمرو بن العاص، لأن أولا كما تقدم أن الصحابة يفهمون أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والتغير يرى بالعين المجردة ما يحتاج يخبرك صاحب الحوض، فإن كان الذي أمامك تغير بنجاسة لونه أو ريحه أو طعمه فما يحتاج تسأله فتواك معك، وإن لم يتغير فلا تسأل، لا تسأل. هذه من ناحية، ومن ناحية الأخرى أن عمر يكره التكلف والصحابة كلهم، وحتى ما الآن نراه نحن ليس بتكلف يرون تكلف، الأغلوطات والمسائل الصعاب والمسائل التي لا مصلحة فيها يتدخل ويقول لا تجيب عليه، هذا ما في مصلحة من الجواب عليه، فهذا عمر مباشرة تدخل وقال لا يا صاحب الحوض لا تخبرنا، لأن ما نحب التكلف والتنقير والبحث، لأن هذا فعله أقوام قبلنا ثم ما رعوها حق رعايته، فرضوا على أنفسهم أشياء ثم عجزوا عنها، فنحن الدين السمح، هذا الدين متشدد في العقيدة وسمح في الشريعة، ففي العقيدة يغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى الشرك، لأن هذا دين خاتم. حتى السجود الذي يباح ليعقوب ويوسف سجود الاحترام وليس سجود العبادة عندنا محرم، وحتى وسائل الشرك كلها عندنا محرمة. فهذه الشريعة، هذا الدين الخاتم، هو متشدد في العقيدة وسمح في الشريعة، كما قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإياكم والمسائل، كثرة المسائل، إياكم والأغاليط، إياكم وكثرة الاستفتاءات التي فيها تنقير وفيها بحث، عليك بالعمل، فإنك إن وفقت العمل ذهب عنك الجذع. وفي هذا أيضا الأثر أيضا دلالة على القاعدة الشهيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. فما دامت كما قال عمر، ما دامت السباع ترد علينا ونرد عليها، الذئاب والكلاب والفهود والثعالب والقطط، كل هذه سباع، كل ما له ناب فهو سبع، وكذلك الجوارح من الطير ترد علينا ونرد عليها. إذا كنا سننقر نقول: هل مر ذئب من هنا أو ثعلب من هنا وأفسد علينا الحوض؟ هذا تنقير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. نعم، هذا من حديث نافع 80 التي في الموطأ، نافع له 80 حديث، وهذا موجود في المجلد 14 شرحه في التمهيد، في 14 صفحة 163. أن الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد، مراده، وهذا كما يعرف تلقائيا عندما صحيح الفطرة، مراده الأزواج، الرجال والنساء يعني الأزواج، يتوضؤون من إناء واحد، كل زوج وزوجة يضعون إناء ويغترفون منه ويتوضؤون من إناء واحد. ولا يطرأ على الذهن أي صحيح الفطرة أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون سويا في المدينة، يعني الغرباء، كما فهم أحد ظلال عصرنا وهو ما يسمى بالجديع، هذا الذي في لندن، فإنه ضال مضل، والمشكلة أنه يتلبس بالأحاديث ويخدع الناس بحدثنا وحدثنا، فأباح حلق اللحى بل أوجبه في بعض الحالات، وأباح الموسيقى والغناء كلها بالآثار التي ينزلها في غير منزلها ويبتر النصوص. ومن ذلك، من عجائب ما أضله الله به، لأن الإنسان إذا ساء قصده كان ضلاله بالقرآن والسنة، القرآن هذا قد يهديك وقد يضلك، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهدي بالقرآن ويضل بالقرآن، فهو على حسب قصدك أنت، إن كنت تريد الحق صار القرآن يهديك، وإن كان ما تريد الحق صارت القرآن شبهات عليك تضلك، جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، نفس السورة، وأما الذين في قلوبهم مرض ما تركتهم زادتهم رجسا إلى رجسهم، هذه السورة. فهذا الرجل لما ساء قصده كتب كتاب في العورات، وقال إن عورة المرأة هي أعضاء الوضوء، بمعنى إن أعضاء الوضوء ليست عورة المرأة، لو كشفت المرأة إلى المرفقين وإلى الكعبين والوجه والشعر، والحمد لله إنما قال أعضاء الغسل كما قال بعض أهل العلم. واستدل بهذا الحديث وقال إن النساء والرجال كانوا في طرقات المدينة يتوضؤون سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمهات المؤمنين والصحابيات، يضعون مغاسل عامة ويتوضؤون سواء. شوف كيف أظله الله على بسبب سوء قصده، فهذا لا يفهمه أحد، حتى لو جمعت النصوص هذا مرادهم الأزواج، كما قالت عائشة رضي الله عنها وميمونة: كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دعلي ويقول دعلي ويغترفون منه، فهذا لا يفهم منها النساء عموما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حد الكفاية، ليس فيه حد، لأن إذا كان يغترف هذا ويغترف هذا كل ما طهر يكفي، سواء الصاع أو أقل أو أكثر، لأن اغتراف هذا، والله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ما ذكر حد لذلك. ومن فوائد هذا الحديث المسألة الشهيرة التي اشتهرت عن أحمد وغيره، مسألة فضل طهور المرأة، لأن الإمام أحمد كره أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به، وعند حديث في ذلك يصححه. وأما الاغتراف هذا فإنه لا، حتى أحمد ما يقول بأن الاغتراف منهي عنه، يقول الاغتراف ما في شيء، لكن لو أن المرأة خلت بهذا الماء، خلت به منفردة، ثم بقي لها فضل، ثم جاء الرجل يريد أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، فعند أحمد حديث آخر في المنع من ذلك، هو يصححه ويحتج به وغيره لا يحتج به. نعم. باب ما لا يجب فيه الوضوء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم. هذا الحديث في الجزء 13 صفحة 103، وهو شيخ مالك اللي هو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، جده عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكتب له الكتاب الشهير. وهذه ميزة مالك إن شيوخه أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، وأخذوا العلم قولا وتطبيقا، أخذوه عن آبائهم وأجدادهم وعن محمد إبراهيم اللي هو التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد بن إبراهيم عالم المدينة وجد إبراهيم بن سعد شيخ الإمام أحمد وشيخ مشايخه، أنها سألت أم سلمة، أم ولد يعني جارية ولدت لإبراهيم هذا فأصبحت أم ولد، سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، معنى المرأة تسحب ثيابها من ورائها، وأم سلمة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها وأمرها أن تطيل ذيلها ولا تزيد على ذراع، لا تزيد على ذراع، فالمرأة يستحب لها أن تسبغ سترها وتغطي قدميها لأن القدم عورة بالنسبة للنظر، عورة في المرأة، المرأة كلها عورة في النظر للأجانب، فكانت النساء يطلن ذيولهن، وهذا معروف حتى في القديم كما قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذا اللي عليهن جر الذيول والزينة أو ما ينشأه في الحلية. فيأتي إشكال آخر للمرأة إذا كان ذيلها طويل عباتها ولا مشلحها ولا، فقد تمشي على المكان القذر، فجاءت تستفتي أم سلمة فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعده، يطهره ما بعد، وهذا من عدم التكلف عندنا، لكن هذا كما قال مالك وأحمد إنما هو في الشيء اليابس أو الشيء اللي يتقذر مثل العذرة اليابسة ولا شيء يابس، هذا إذا جاء مرت عليه المرأة وجاء ما بعده أو مكان قذر فإن هذا يطهره ما بعده. أما إذا كان ماء نجس مثلا مياه مجاري عزكم الله ولا مياه ورطبة ويعني أصاب ذيل المرأة من شيء، هذا لابد أن تغسله، هذا لابد أن تغسله، ما يطهره ما بعده، الذي يطهره ما بعده الغبار أو الشيء، مثل أيضا الصلاة في النعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليقل هكذا يفركها في الأرض ويكفي، وأيضا يطهرها ما بعدها، هذا مثل هذا. وفيه سنة للنساء إسباغ الثياب، الآن من انتكاس الفطر زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، أصبحت المرأة ترتفع فوق حتى وصلت الركب وربما ترتفع أكثر، والرجل ينزل أسفل، أصبح الرجل الآن يطيل ثوبه ويجره وراءه شبر أو ذراع، زين الشيطان لهم سوء أعمالهم نسأل الله العافية والسلام، وأصبح الرجل يحلق لحيته والمرأة تقص شعرها، أشياء منكرة حتى مخالف الفطر، ولكن مع كثرتها أصبح الإنسان ما ينتبه لها، والله مقززة ومخالف الفطر، لكن زين لهم سوء أعمالهم بسبب الشيطان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا، ولذلك اختلفوا في هذه المسألة في المكان الذي فيه قدر ثم طهر بغير الماء، طهرته الشمس، وأن تعرف عين المكان، تعرف المكان هذا كان فيه بول أو كان فيه دم مسفوح أو شيء وتطهر من تلقاء نفسه، هل تصلي عليه أو تتيمم به؟ مع أنك الآن ما ترى نجاسة لكن تعرف أن ما طهرها الماء وإنما طهرت من تلقاء نفسها، فأحمد ومالك كرهوا الصلاة فيه أو التيمم به هذا حتى يطهر بالماء هذا المكان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. لأن الذي يتوضأ منه النوم المستغرق الذي يزول معه العقل، وأما اللي ينام قاعد فإن في الغالب متحكم في جهاز العصبي ولذلك ما يسقط وإنما يخفق رأسه، فهذا عند الجميع، الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، النوم الذي ينقض الوضوء ما استرخى فيه الجهاز العصبي وغبت فيه عن الوعي وذهب عنك عقلك، هذا هو الذي يفسد الوضوء. أما النوم الخفيف الذي لا تزال متمكن فيه من نفسك، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد رضي الله عنه وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا هذا عن نافع، الآثار غير محسوبة في الثمانين، الثمانين التي رواها مالك عن نافع المرفوعة فقط، أما الآثار كثيرة. عبد الله بن عمر ونافع هذا يقال أنه من جهة المغرب، نافع رجل صالح، يقال أنه من جهة أفريقيا وتونس والمغرب. هذا لما كان ابن عمر قد غزا سنة 26 مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح، غزوا البربر جهة برقة وجهة شمال أفريقيا، فأصاب عبد الله بن عمر في غزاته تلك نافع من ضمن الغنائم، فجاء بنافع المدينة وكان غلاما فطنا ذكيا، فأصبح ابن عمر يربطه ويحدث بالحديث، يقول نافع كان ابن عمر يربطني تربيط ويحدثني بالحديث حتى فقه نافع، وأصبح الناس عمدة عليه في رواية حديث ابن عمر، حتى قال مالك إن أصبت نافع لم آس على أحد غيره ولا يهمني أن لا أسمع الحديث من غيره، لأنه ضابط لحديث ابن عمر رضي الله عنه. وهذا فيه أن رب قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يؤتى به من تلك الأماكن ثم يكون في المدينة عالمها والناس كلهم محتاجين إليه ويعظمونه، لو مكث هناك في شركه أو في بلده ربما ما يحصل من الفضل في تاريخ المسلمين كلهم كما حصل عليه نافع. رب أناس يقادون الجنة بالسلاسل وشرع الله كله خير. فهذا اختلفوا فيه الصحابة، من غسل الميت وحنطه وحمله هل يتوضأ وجوبا أو استحبابا؟ الصواب أن يتوضأ استحبابا لما روي عن الصحابة، وهذا ابن عمر لم يتوضأ، حنط ابن سعيد بن زيد ابن عمه، لأن سعيد بن زيد ابن عمه ابن عمر، كلهم يجتمعون في عمرو بن نفيل، وحمله ودخل المسجد وصلى ولم يتوضأ، فيدل على أن تحنيط الميت إذا باشرت تغسيله وتكفينه وتحنيط الحنوط اللي هو طيب الميت، طيب خاص لا يكون إلا الأموات، كما قال الزهير بن أبي سلمة في معلقته، قال وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، إلى أن قال تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. منشم هذه امرأة في الجاهلية عطارة خاصة بعطر الموتى، هذا اللي هو رائحة الموتى الحنوط هذا، فيقول زهير تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، هذا هو الحنوط، يخلط أنواع من الطيب للأموات. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه رأى ربيعة ابن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد ثم لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. كذلك القلس هذا والقلس وهو أقل من القيء، وهو أحيانا الإنسان يتجشأ فيخرج من جوفه شيء مما في جوفه ويصل إلى حلقه ويرجع، أو يصل إلى فمه ويرجع، شيء يسير، هذا يحصل كثيرا، فهذا لا ينقض الوضوء. ولذلك كان ابن ربيعة وغيره يقلس في المسجد، يعني إذا تجشأ أو شيء قد يخرج من جوفه شيء إلى حلقه أو إلى فمه ثم لا يتوضأ، لا ينصرف ولا يتوضأ. نعم. سئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ قال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. فقط يتمضمض ويغسل فمه، لأن هذا الذي خرج من الجوف، خرج من جوفه بعد أن دخل إلى جوفه، يستحسن له أن يتمضمض ويغسل فمه، وأما الوضوء فليس عليه وضوء ولا حتى القيء، لكن القيء يستحب استحبابا أن يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وهذا فعله، وفعله يدل على استحباب، وقال ثوبان أنا صببت له وضوءه عليه الصلاة والسلام لما قاء واستفرغ توضأ، فلذلك يستحب لمن أصابه رعاف أو قيء أو أي خارج آخر من غير السبيلين، يستحب له استحبابا أن يتوضأ، وأما الوجوب فلا. نعم. باب الوضوء مما مست النار. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. هذا الباب أجود باب جوده مالك في الموطأ، اجتهد مالك فيه اجتهادا بالغا، شد الباب وقواه وأتى بأثر عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عامر وعن أبي طلحة وعن أبي بن كعب وعن أنس وحديثين مرفوعين، حديث سويد بن النعمان وحديث ابن عباس. فاجتهد مالك في هذا الباب اجتهادا بالغا، لأن هذه المسألة يعني في المدينة كان فيها نقاش كثير جدا واختلاف، وهو ما مسته النار، هل نسخ ولا ما نسخ. فلذلك مالك في هذا الباب جود الباب تجويدا بالغا وأتى فيه بالآثار. نحن لا نشك أنه كان في أول الأمر إذا مست النار شيء مطبوخ، أي شيء مطبوخ وأكلت منه أو شربت، حتى الشاهي مثلا، الآن ما كان عندهم شاي، حتى أي شيء مسته النار، الرز الخبز أي شيء، فإنك إذا أكلت شيئا مسته النار تتوضأ، لأن ما مسته النار يغير في هيئته، فإذا أكل الإنسان يتأثر به، فلذلك الوضوء جيد له. ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر نسخ، والنسخ ليس إلغاء، وإنما نسخ إلى الاستحباب، وهذه سنة متروكة الآن تماما، هو نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. بمعنى الآن إذا أكلت شيئا مسته النار أو غيرته النار أو شربت شيئا مسته النار يستحب لك أن تتوضأ استحبابا، ولكن في أول الأمر كان وجوبا، وهذا الذي عليه أكثر العلم، إلا لحم الجزور كما سيأتينا، وهذا انفرد به أحمد، فإن لحم الجزور مسته النار ويجب منه الوضوء، وأما ما سوى ذلك فإنه يستحب استحبابا. أهل المدينة كلهم على هذا الأمر، لكن أبو هريرة رضي الله عنه أول واحد، هذا الذي كان عكس، ظن أن الناسخ منسوخ والمنسوخ ناسخ، يعني ظن أن المتقدم الرخصة ثم جاء الأمر بالوضوء. وكذلك عائشة قالت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، لكن هذا يحمل حتى على الاستحباب أنه يتوضأ، يعني تحكي فعله. وأشهر أولئك الزهري، فإن الزهري كان مشهور بهذه المسألة، حتى لما قال معمر، كان معمر يقول بالوضوء مما مست النار، فقال له أحد المحدثين أشهابي أنت يا أبا عروة، يعني نسبة لمحمد بن شهاب الزهري. الزهري كان أيضا هو ينص على هذا ويقول الناسخ منسوخ والمنسوخ ناسخ، يعني أن المتقدم هو الرخصة والمتأخر هو الأمر بالوضوء. فقالوا له، وهذا مسألة مهمة للغاية، قالوا له طيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولذلك مالك جاء بها الآن هنا في خلافتهم لم يتوضأوا، أهم أعلم أو أنت يا أبا ما أدري كنيته محمد بن مسلم؟ فقال، ما أجاب رحمه الله إلا أن قال أعي الناسخ والمنسوخ فقهاء هذه الأمة، يعني أتعبهم الناسخ والمنسوخ، أعي الناسخ والمنسوخ فقهاء هذه الأمة، لا يعرفون الآخر من الأمرين من المتقدم. ولكن ما في شك أن المنسوخ هو الوجوب، وأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولذلك الذي يرجح أحد الأمرين، وهذا من فوائد هذا الباب، إذا جاء عندك حديثين مختلفين فانظر فيما فعل أبو بكر وعمر، فإنه يرجح لك الاختلاف دائما، كما قال مكحول، قيل له كيف تعمل بهذا، تتوضأ مما مسته النار؟ والأوزاعي قال له ذلك، فقال أبو بكر كان لا يتوضأ مما مسته النار، ولا أن يخر أبو بكر من السماء إلى الأرض أهون عليه أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون قدر الصديق. وقال كذلك كثير من السلف، قال أحد السلف ينصح عثمان البتي، قال له إذا اختلف عندك الأمرين فانظر ما يفعل أبو بكر وعمر فشد يديك به. أضرب مثال قبل ما نقرأ الآثار هذه، مثلا التحصيب بعد الحج، وهو المكوث في الأبطح عمدا بعد أن تنتهي أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق فقط ترمي وتخرج وتصلي الظهر والعصر في الأبطح والمغرب والعشاء، سنة هذه. والأبطح هو الوادي الكبير الذي يسيل إلى المعلاه إلى الحرم، الوادي هذا اللي في وسط مكة معروف الآن الأبطح، فيه أمانة العاصمة، فيه الجميزة، هذا الأبطح إلى مقابر المعلاه. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مكث فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اختلف الصحابة الأصاغر منهم صغارهم، عائشة تقول أمر اتفاقي لأنه يريد طريق المدينة فقط، يعني إنما قالت مكث في الأبطح لأنه أسمح لخروجه، تريد يعني طريق المدينة. وأبو هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد وقال إنا سنجلس في هذا المكان لأنهم تعاهدوا على الكفر في شعب أبي طالب في هذا المكان، فيريد إرغامهم. فاختلف الصحابة هل هو سنة ولا أمر اتفاقي، فما هو الحل؟ ننظر إلى فعل الشيخين، فنظرنا إلى فعل أبي بكر وعمر فإذا هم يحصبون ويبتغون الفضل في ذلك. أبو بكر لما حج بالناس في خلافته مكث في الأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعمر في خلافته مكث في الأبطح، فإذا ارتفع الخلاف عندنا، ما فعله الشيخين هو السنة، كذلك هنا. فعلى كل حال فائدة هذا الباب الآن الاستحباب، إنه إذا أكلت أو شربت شيئا مسته النار يستحب لك أن تتوضأ استحبابا. وأما لحم الجزور فهذا من العجب، فإن أحمد فقط انفرد عن مالك والشافعي والأوزاعي إمام الحجاز وسفيان إمام العراق والليث إمام أهل مصر، أئمة الأمصار كلهم قالوا إن لحم الجزور مثل غيره منسوخ، ويستحب استحبابا أن تتوضأ ولا يجب. وأما أحمد فقال عندي حديثين صحيحين فيها نص أن هذا بعد النسخ، وهو حديث البراء وحديث جابر بن سمر. حديث البراء سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الغنم التي مستها النار أن أتوضأ منها، قال إن شئتم. معنى هذا أنه كان متى؟ بعد النسخ، لأن لحوم الغنم قبل النسخ ما يقول إن شئتم، يقول توضأ. فسئل عن لحوم الإبل نتوضأ منها، قال نعم. فلما فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل علمنا أنها كانت بعد النسخ قطعا. والحديث الآخر قال بلفظه، قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، يعني إلا أن تشاءوا. فقال أحمد أني أعجب، حديثين صحيحين، وهم بعد ذلك رواه مسلم في صحيح، وهم قد رووا حديث أضعف منها وصريحة أنها بعد النسخ. وسبحان الله، أئمة الأمصار كلهم، مالك والشافعي أئمة الحجاز كما قلت لكم، وسفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيرهم، ما يقولون بأن لحم الجزور يجب الوضوء منه. والصواب الذي لا شك فيه أن لحم الجزور يجب الوضوء منه، وأنه مستثنى من هذا الباب. الآن سيسرد مالك أحاديث وآثار عن الخلفاء الأربعة وعن غيرهم، تسمعونه الآن، وبها نختم إن شاء الله هذا الدرس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا الدليل الأول في النسخ، وأنه صلى ولم يتوضأ، أكل من السويق، والسويق لابد السويق مسته النار لأنها حنطة وشعير ما تؤكل نيئة، السويق من مكونات الحنطة والشعير، هذا لابد أن تمسه النار يحمص، والسويق يشرب ويؤكل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في خلافة عمر، هذا تكتبون أثر عمر الآن، هذا كله يدل على النسخ. هذا الباب هذا موجود في التمهيد في الجزء الثالث صفحة 329، الجزء الثالث 329. وفي أثر جيد لأبي هريرة، وإن كان أبو هريرة أخطأ في هذا الباب من حيث التطبيق العملي، لكنه أصاب من حيث التأصيل، فإنه لما حدث بالحديث قال له ابن عباس، وابن عباس كان يحدث، كان يبسطون له فراش عند بيت خالته ميمونة كل يوم جمعة ويحدث ويقول إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى المؤذن بالصلاة، فلما خرجنا استقبلتنا هدية من الأنصار فيها خبز ولحم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع، ورجعنا معه فأكلنا من الخبز واللحم ثم خرجنا المسجد وما توضأنا. هذا إذن يحدث. فكان أبو هريرة يقول الوضوء مما غيرت النار. قال له ابن عباس في مرة من المرات، قال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الودك، يعني الماء المغلي، الآن لو شربنا ماء مغلي نتوضأ منه يعني؟ فقال له يا ابن أخي إذا سمعت السنة لا تضرب لها الأمثل. وهذا كلام صحيح لأبي هريرة، لكنه هنا اجتهد وأخطأ وله أجر. قال يا ابن أخي إذا سمعت السنة لا تقول أرأيت أرأيت، لا تقول أنا أتوضأ بالحميم، أنا أتوضأ من الودك، أنا أتوضأ من السمن، قل سمعنا وأطعنا في هذه المسألة خاصة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يده ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا عثمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضآن مما مست النار. وهذا علي وابن عباس والصديق سيأتي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب الطعام قد مسته النار أيتوضأ؟ قال عبد الله رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ. وهو صحابي عامر بن ربيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر أنه قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم دعا بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الصديق فأحسن مالك لما أتى بالخلفاء الأربعة ليدل على أن الفهم فهمه، ولذلك قال الزهري لأحد طلابه قال أطعني توضأ مما مسته النار، قال لا أطيعك وأدع سعيد المسيب وأفقه منك، ثم قال أدع الخلفاء الأربعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهما فقرب إليهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس بن مالك فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. سمعة أهل العراق عند المدينة سمعتهم سيئة كما قالت عائشة أحرورية، وهنا يقول أبو طلحة وأبي أكابر الصحابة يقولون لأنس لأنه كان ذهب العراق سكن العراق، لما رأوه يتوضأ قالوا عراقية، يعني أتيت بهذه المسألة عراقية، لأن كانت أهل العراق مشهورة عندهم بالتكلف والتنقير والمسائل كثير أثار عن الصحابة، حتى عمر رضي الله عنه قالوا أنه زار الشام في خلافته 3 مرات وما زار العراق ولا مرة مع أنها فتحت قبل الشام، وكان يخاف مما يأتي من المشرق للأحاديث التي في المشرق، وفعلا كل البدع والفتن خرجت من المشرق من المشرق وما وراءه. فقالوا هؤلاء يضحكون على أنس، قالوا هذه عراقية تتشدد مع أن الشيوخ قبلك كانوا ما يتوضؤون مما مسته النار، قال ليتني لم أفعل. ولذلك كان أهل المدينة متمسكين بأمر عظيم من الآثار، ما يحبون الرأي ولا القياس ولا شيء، حتى مالك مرة واحدة فقط لما قال في المهر إن أقله ما تقطع فيه اليد قالوا لأهل المدينة تعرقت يا أبا عبد الله، يعني صرت عراقي لأن قاس في هذه المرة. وقالوا عن ربيعة لما أتى ببعض الآراء قالوا ربيعة الرأي، فلذلك الصحابة هنا قالوا لأنس أعراقية. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.